هذه المحاضرة الثامنة والعشرون من سلسلة المحاضرات الخاصة بالمدارس التفكير الإسلامية، وهي المحاضرة الثانية من محاضراتنا عن التصوف. بدأنا الأسبوع الماضي بالحديث عن فكرة التصوف وعن أصله، وذكرنا أنه أمر معضل لأن الناس يختلفون فيه اختلاف النقيض إلى النقيض، وهذا الاختلاف وجد منذ عرف التصوف في القرن الثاني الهجري ولا يزال مستمرا الى يوم الناس هذا، والاغلب انه يستمر الى يوم القيامه بين الناس، يعني لن تتغير ارائهم واهوائهم بسهوله. وقفت في اللقاء السابق عند الكلام اللي نقله ابن خلدون عن بدء التصوف ونشأته، وأنه قال إن هو علم حديث، علم محدث كد على الأمة ولم يكن معروفا قبل القرن الثاني الهجري، وإن أصله عن الصحابة والتابعين كان الزهد والبعد عن الدنيا وعدم الرغبة فيها أو التكالب عليها. وذكرت أيضا كلام الأستاذ أحمد أمين رحمة الله عليه لما قال إن الكارثة الكبرى والنكبة العظمى كانت هي الخلاف الذي نشأ بين المتصوفة وبين الفقهاء، لأن هذا الخلاف أدى إلى أن ينفصل الجانبان العملي العبادي عن الروحي التعبدي، التعبد المتعلق بتحسين الأخلاق وبالتقرب إلى الله وبمحبته سبحانه وتعالى وبالاقتداء بالصحابة والتابعين وبالرسل أجمعين، قل مقداره بالإضافة أو بالقياس إلى التدين النمطي أو التدين المتعلق بالشعائر، وزادت مساحة الفقيه في الدنيا، الفقيه الذي يفتي بالحلال والحرام وبالواجب والممنوع، على مساحة المربي الذي يعلم الناس كيف يكونون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأبعد عن ما يبغضه وأدنى إلى ما يحبه. وهو وصف هذا الانفصام او هذا الفراق وصفا جيدا في نهايه الكلام عن التصوف في الاسلام، لكن ابن خلدون له كلام اكثر دقه ونقل بعض منه الاستاذ احمد امين لكن نقله مختصرا. خلاصه كلام ابن خلدون انه في القرن الثاني الهجري انقسم العلم الشرعي الى صنفين، صنف متعلق بالافتاء واهله هم العلماء اهل الحلال والحرام، وده بيدخل في احكام العبادات والمعاملات والعادات، وده اللي بيسموه او يسموه العلماء وقتها علم الشريعه. وصنف متخصص في القيام بالمجاهدات والزياده في العبادات وتربيه النفوس وتعليمها طريق السلوك بالوصول الى الله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتهذيب النفس وتنقيه مداركها، وده اللي بيسموه علم التصوف او علم الحقيقه. وبقى العلماء الفقهاء المتعلقين المختصين بمسائل الحلال والحرام يتكلموا في الحلال والحرام فقط، والمختصين بعلم تهذيب النفوس وترقيتها وتحسين اخلاقها والارتفاع بمداركها اسمهم المتصوف وبيتكلموا في هذا الباب فقط. وادرك العلماء في القرن الرابع والقرن الخامس خطوره هذا الانفصام، لانه كان نتيجه هذا الانفصام انه دول شتموا دول ودول كفروا دول، ولا دول قالوا على دول مش عارفين شريعه ودول قالوا على دول مش عارفين الاخلاق الكريمه والسلوك الحميد الى اخره. فجاء احد نوابغ علماء الاسلام، احد نوابغ الدنيا، بل احد نوابغ الدنيا في التاريخ كله مش بس في تاريخ الاسلام، الامام حجه الاسلام الغزالي صاحب احياء علم الدين. احنا كنا بنقول اسمه الغزالي لكن هو حقيقه اسمه او صح اسمه الغزالي، لانه الاسم ده نسبه الى صنعه ابيه. أبوه كان عنده دكان بيعمل فيه غزل، يعني مصنع غزل صغير، دكان بيعمل فيه غزل بيبيعه فهو غزال، فالنسبة الحقيقية غزالي، لكن احنا الشدة دي تقيلة شوية على الميزان فسميناها غزالي خبز. ولما نلاقي واحد من اخواننا الشباب او اخواننا المغاربة اللي بيحبوا يطاولوا في الصحيح يقولوا غزالي، يقولوا ايه فالحسدية؟ الناس كلها غزالي، الناس كلها غزالي وخلاص. سوى اسم الصحيح غزالي نسبة إلى صنعة أبيه وهي الغزل. جه بيقول ابن خلدون فلما كتبت العلوم ودونت ألف الفقهاء في الفقه وأصوله، وألف المتكلمون في الكلام، وألف أهل التفسير في التأويل والتفسير، تأويل القرآن يعني وتفسيره، ودمرت الكتب في ذلك، فجاء رجال من أهل هذه الطريقة، طريقة الصوفية، وكتبوا في طريقته، وضرب امثله. قال الحارث المحاسبي هو من اوائل من الف التصوف، كتب رساله مشهوره اسمها رعايه الحقوق لله، بين فيها مساله التصوف والتنبيه ومحاسبه النفس وكيفيه مراجعتها وكيف يتقرب العبد الى الله وكيف يتحبب اليه بالطاعات بدلا من ان يتباغض اليه بالمعاصي. والرساله دي رساله هائله ولها شان عظيم في الدنيا، والى الان الناس يرجعون اليها ويدرسونها ويلخصونها. ومن اربع التلخيصات التي وقعت لها تلخيص سلطان علماء عز الدين عبد السلام، وده يدلكم على ان المساله ليست مساله سهله. يعني العز بن عبد السلام احد كبار العلماء، كان سموه سلطان العلماء، هو اللي باع المماليك في مصر لما جه ولقاهم عايزين ياخدوا من الناس ضرائب زائده زي الضرائب اللي عماله تفرض علينا دلوقتي دي، ويصوروا الاسعار اللي بيعملوه البنزين والماء اليه، ويقول لك عشان احنا محتاجين الضرائب. وقتها كان لغرض صحيح، لغرض مشروع، مش لدعم الخبز اللي الناس مش لاقياه، كان لغرض مشروع وهو انه الجيش يقوى لمواجهه التتار. فقال لهم صحيح، من حقكم تاخذوا من الناس اذا وقع امران، اذا خلى بيت المال من الاموال، ما بقاش في فلوس الخزنه مدخره، ولم يكن عندكم اكثر مما عند عامه المسلمين. فخرجوا مال بيت المال ما كفاش، خرجوا اللي عندهم هم ما كفاش. قال لهم طيب انتوا نفسكم ثروه قوميه ينبغي ان تباع. قالوا له ازاي؟ قال انت مملوك فلان وانت مملوك فلان وانت مملوك فلان، انتوا مملوك ارقاء والارقاء لا يحكمون الاحرار. حصل غضب وثوره وبعثوا له نائب السلطنه عشان يقتله، فابنه قال له ما تنزلش الراجل على الحصان ومسك السيف، قال له يا بني ابوك اهون من ان يقتل في سبيل الله. ونزل من سلم بيته، فالراجل لما شافه نزل على الحصان ورمى السيف او قال وقع السيف منه، وبعدين قعد على ركبتيه وقال له يا مولاي ايش تامر فينا؟ ايش تامر؟ قال له ابيعكم. قال له ابيعنا لمين؟ قال له ابيعكم للمصريين. قال له طب مين ينادي علينا؟ قال له انا. لانه اللي بينادي على الارقاء نخاس، يعني احنا خسيسه جدا. فقال له مين نادي علينا؟ قال له انا، ده تشريف لهم. قال له مين يقبض الثمن؟ قال له انا. قال له توديه فين؟ قال له حطه في الملك اسبوع الجيش. فباع المماليك واخذ اموالهم ثمنهم وحطوا في بيت المال وافقوا على الجيش. هذا الرجل العظيم الفقيه الجبار الذي كان في دمشق قبل ان يخرج منها يحدث، يعني يدرس الحديث. فلما جاء الى القاهره ووجد فيها المحدثين الكبار من امثال سلفي ودمياط غير بطل، وقال انا خلاص انا يكفيني درس الفقه. وراحوا لبعض هؤلاء المحدثين قالوا له انت كنت بتدي درس فقه يمكن؟ قال لا، دخل مصر عز بن عبد السلام فالفقه اليه. هذا الرجل العلامه الفقيه الحجه سلطان العلماء اهتم بالرعايه لحاله المحاسبي واختصرها. طبعا كل عالم كبير يختصر كتاب ده يدل على مكانه هذا الكتاب وقيمته. الغزالي في احياء علوم الدين عمل طبعا انا قلت الرعايه للمحاسبي، للمحاسبي حاله المحاسبي، وكتاب من اهم الكتب هو الرساله القشيريه للامام القشيري من ايام التصوف. هذه رساله اشتغل عليها الصوفية حتى اليوم شغل هائل جدا ولا يزالون يعملون عليها. وبعدين في كتاب واحد مات مقتولا على الزندقه اسمه العارف السهروردي، السهروردي قتل على الزندقه. طبعا خلينا دلوقتي من مساله مين كان زنديق ومين ما كانش زنديق، لان دي احكام كانت متعلقه بظروف وقتها وبالكلام اللي نسب اليهم وكده. انما السهروردي اسمه عن الصوفيه حتى اليوم السهروردي المقتول. كتب كتاب باسم جميل جدا سماه عوارف المعارف. العوارف هي معرفه الناس. طيب ما هي عوارف المعارف؟ يعني الناس عارفه المعارف؟ لا، عوارف المعارف ده عيون المعرفه، دي دقائق المعرفه، دي حقائق المعرفه التي لا يعرفها الانسان الا بالترقي في المجاهده، والا بالسهر الليالي في العباده، والا باهمال قراءه القران والتدبر فيه، فتحصل له عوارف نفسيه من المعارف الربانيه او الوهبيه او اللدنيه التي لا تحصل لاحد الناس. كتابه مطبوع على هامش الاحياء، طبعا قديم عاملها مصطفى محمد الله يرحمه. كتبوا في هذه كتبوا في هذه الاشياء لكي يبينوا حقيقه علومهم في مقابله علوم الفقه بتاع الحلال والحرام. لكن كمان هما بيشتغلوا لقوا لنفسهم كلمات ومصطلحات، فكتبوا لنا معالم. الصوفيه كتبوا لانفسهم معالم في شرح مصطلحات الصوفيه. من اقدمها كتاب عبد الرزاق القشاني اسمه لطائف الاعلام في اشارات اهل الالهام. وبعض الناس بيخلطوا بينه وبين كتاب لطائف الاشارات للامام القشيري. لطائف الاشارات كتاب في التفسير، في تفسير القران الكريم على طريقه صوت او على طريقه الصوفيه. انما ده اسمه لطائف الاعلام لاشارات اهل الالهام، ده معجم. كل لفظ من الالفاظ الصوفيه جايب معناه ومبينه وهو مقطوع في ثلاث مجلدات مع خاطر الدكتور سريع فتاح ونشر الهيئه العامه للكتاب، زي لطائف الاشارات من نشرها الهيئه العامه للكتاب ايضا في ثلاث مجلدات. وبيقول عليه محققه انه اضخم موسوعه تضم مئات المصطلحات من مصطلحات اهل الطريق اللي هم الصوفيين. الشيخ محي الدين بن عربي المشهور الصوفي المشهور اللي قاله الناس تنبيه الغبي او تنبيه الغبي لشيخ ابن عربي، وقال الامام السيوطي تنبيه الغبي بتبرئه ابن عربي، اختلف في هذا الاختلاف العظيم ولا زال الاختلاف الى اليوم. له كتاب اسمه شرح كلمات الصوفيين. المعجم اللي عمله الخشاني كلمه الوسيله النموذج مثلا الهاجس المريد السالك السفر المسافر الوقت الطريق القطب البدلاء الغوث الى اخره. اما ابن عربي ما عملش كده، ابن عربي جاب العبارات اللي بيستعملوها الصوفيين. مثلا الجنيد يقول علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنه. يعني ايه علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنه؟ اتبع هي عايزه شرح. ناس بيقولوا احنا لما نجاهد في العباده بيحصل لنا نوع من المواجهات التي لا يعرفها الناس الذين لا يجاهدون، لما نسهر الليالي بيحصل لنا نوع من القرب الذي لا يعرفه من سهر هذه الليالي، لما نزيد في قراءه القران عما يعتاده الخلق العاديون بيحصل لنا نوع من الرؤيه والكشف والتجلي لا تقع مثلها للناس الذين يتعبدون العباده المطلوبه المفروضه او يزيدون عليها قليلا. طيب كيف يكون علمهم مقيدا بالكتاب والسنه؟ جه الامام ابن عربي شرح هذه العباره. اما نيجي للمصطلحات الصوفيه هنقف عن بعض هذه الكلمات. مثلا عزهم سالم الدستوري من كبار الصوفيه بيقول معاصر الجنيد بيقول ان للالوهيه سرا. للالوهيه يعني مكانه الله تبارك وتعالى وكونه اله العالمين المعبود، ان للالوهيه سرا لو ظهر لبطلت الالوهيه. فالله تبارك وتعالى حجب سر ألوهيته عن الخلق لكي يظل الخلق ساعين إلى معرفة هذا السر بالتعبد وبالإخلاص وبالطاعة وبسماع الكلام وبعدم اتخاذ المحرمات وبالإصرار على الواجبات إلى آخره. مثلا أخونا الحلاج اللي حضرتكم عارفين إن هو كتب إجماع الأئمة الأربعة أو قائد الذهب الأربعة، وبعض المصادر الصوفية بتقول أجمع على تقديم العلماء والمتصوفة. ولسبب غريب قوي هقول لحضراتكم حالا، انما الحلاج ده له كلمه اللي هي كانت احد اسباب قتله، كان يقف على النبي يقول ما في جبتي الا الله. وكلم كلام من هذا النوع. فقالوا انه المتصوف اذا نطق بما لا يحمل على ظاهره في حال الوجد، يعني في حال غيبته عن عالمنا، احنا دلوقتي قاعدين مع بعض، كل واحد فينا يحاسب على كل كلمه يقولها. لكن دلوقتي حصل له غياب عقلي، غياب ذهني، تشتت، او ما يسمونه بالوقت، اذا حصل له هذه الوقت، هذا الوقت في حال الوقت لا يؤاخذ بما قال. فهم كانوا بيسالوا الحلاج انت بتقول الكلام ده فين؟ قالوا على المنبر، بتقول له فين؟ قالوا في السوق، بتقول له فين؟ قالوا وهو بيدرس. اذا ليس في حال الوقت، قاله في هم بيقولوا قاله في حال الشهود، واذ قاله في حال الشهود وهو حاضر الذهن يحاسب عليه. وافتى بحسابه عليه ليس فقط الفقهاء، وكما كان قال الله يرحمه صلاح الدين الصبور في مسرحيته اللي بنسميها الحلاق، قال الفقهاء مثلا اربعه ولا لا، كمان العلماء الصوفيه نفسهم قالوا هذا لا يجوز، هذا الكلام يغفر له ويسكت عنه اذا قاله في حال عدم الشعور المترتبه على العباده الشديده وكده اللي بيسموها الوقت، اما اذا قاله في غير هذه الحال فانه يحاسب عليه. جه ابن العربي وعمل شرح لهذه العبارات حوالي 190 عبارة أو 195 عبارة، جمعهم في هذا الكتاب وسمناه شرح كلمات الصوفية. كل كلمة عبارة عن جملة أو جملتين، وقال معانيهم إيه في مذهب أهل التصوف. القرشاني كمان اللي أنا ذكرت لكم عنه دلوقتي معجمه الكبير اللي هو الإعلام بإطاءات الإعلام بإشارات أهل الإتهام، له كتاب ثاني اسمه رشد الزلال في شرح بعض الالفاظ المتداوله بين ارباب الاذواق والاحوال، ارباب الاذواق والاحوال الوسط. رشد الزلال ده عباره عن كتاب الفه بعد ما الف كتابه الكبير، الف المعجم الكبير فيه مئات المصطلحات، ثم تبين له انه فاته بعض المصطلحات، او انه لخص بعض المصطلحات محتاج توسيع، او انه وسع بعض المصطلحات محتاج تلخيص، فكتب رشد الزلال لكي يستدرك به ما فاته اما من بيان كان واجبا، واما من اسهاب كان غير مطلوب، واما من اغفال كان لا يجوز، فصحح ما فيه من تطويل وما فيه من تقصير واضاف ما فيه من نقص، وسمى كتابه ده رشح الزلال. الزلال هو المعجم الكبير، فلما ترشحه حطه في الفلتر ده طلع منه الرشح اللي هو تشربه بقى تلاقي الميه منقاه ما فيهاش اي شوائب ولا كده. وهناك يا يعني اذا ذكرت انه هذه قطره من بعض المؤلفات الصوفيه لا تكون مغنيه لان المؤلفات الصوفيه لا تحصى ولا تعد. ورغم الاهتمام العلمي من 150 سنه تقريبا الى الان بتحقيق تراثنا فان اقل جانب من جوانب التراث العربي والاسلامي او الاسلامي عموما عربي وغير عربي الذي اعتني به في التحقيق والنشر كان الجانب الصوفي. وده له اسباب كثيره ذكرها سيف تحت في مقدمه كتاب رشد الخلال ده، وكان متعجب ليه الناس مش بيقدموا على تحقيق الكتب الصوفيه، وبعدين اكتشف بعض الاسباب فذكر اهمها في هذا الباب. الامام الغزالي اللي انا قلت لكم من شويه عنه، قلت لكم حضرتك الاسلام الغزالي ادرك المشكله بين الصوفيه وبين المتفقهه، وانا ذكرت قبل قليل انه العز بن عبد السلام عمل وطبعا بعد غزالي عمل تلخيص لكتاب الرعايه لله الحلف. حسن الغزالي حب يسد الفجوة، حب يبني الجسر او القنطره بين التصوف وبين الفقه، حب يقول ان هذان العلمان متصلان اذا لم يتوحدا ظل في المسلم نوع من انواع النقص او صوره من صور عدم الكمال، فكتب كتابه احياء علوم الدين. والاسم غريب ولا يزال حتى الان لم يمسك على عنوانه، وله عشرات المختصرات وعشرات التعليقات، لكن اهم حاجه تلفت النظر فيه انه حافظ مصر ومحدثها حافظ الدين العراقي، كتب عليه كتابا لتخريج احاديثه، وقال في مقدمته انه الناس اشتغلوا بهذا الكتاب اشتغالا عظيما، لكن احاديثه مليانه اشياء عايزه تحقيق. والغزالي نفسه كان يقول عن نفسه ان بضاعتي في علم الحديث مزجاة، مزجاة يعني بضاعة لا قيمة لها، بضاعة ضعيفة لا تفترق. فجاء الحافظ العراقي وقعد سنين يخرج في احاديث الاحياء، هو قال اني خرجته في الاول تخريج كبير، وبعدين لقيته كبير على الطلبة وكان في اشياء كثير لم تقع لي، يعني احاديث لم يعرف درجتها. فلخصه ووقع له في اثناء التلخيص اشياء كثيرة مما فاتته. ثم بيضه، ففي اثناء التبييض وقعت له الاشياء التي كانت فاتته، فيكاد يكون الباقي لا يزيد عن 1% من احاديث الاحياء هو التي قال فيها انه لم تقع لي. لكن ما قال فيها لا اعرفه معناه انه ضعيف جدا او موضوع، لان المحدثين الكبار مثل الحافظ العراقي وغيره اذا قال لا اعرفه معناه انه مش موجود من الطرق الحديث المعروفه. عمل ايه الامام الغزالي؟ الامام الغزالي الف احياء علوم الدين وقال في مقدمته ابن خلدون بيقول فيه انه جمع بين احكام الورع والاقتداء واداب القوم وسننهم وشرح اصطلاحاتهم في عباراتهم واحكام الفقه. خلدون بيقول ان هو جمع بين الامرين بهذه الطريقه. لكن الغزالي نفسه بيقول ايه؟ لانه بغير معرفه ما يقوله الغزالي لا نستطيع ان نعرف قيمه هذا الكتاب في بناء الجسر او القنطره بين علمي التصوف والفقه، او بين طريقين تقرير الحلال والحرام يعني تقرير الشريعه وتقرير تربيه النفوس التهذيبيه اللي بيسموه تقرير الحقيقه، ما نقدرش نعرف الا لو شفنا بوكر يومي. بيقول بعد الكلام في المقدمه ان ادله الطريق يعني الطريق الى الله هم العلماء الذين هم ورقة الانبياء، وقد شغل الزمان منهم ولم يبق الا المترسمون، المترسمون اصحاب الوظائف الرسميه اللي بيلبسوا ثوب كده خلعوا عليهم السلطان وعمامه لبسها لهم السلطان، واللي راح يجوا تركيا في ايام قريبه يشوف المسؤول عن مشاكل الاسلام في تركيا بيجي لابس بدله من احسن البدل وكرافات احسن من 100 مليون مره وانيق وفي غايه الاناقه، وبعدين يدخل في غرفه كده في المكان اللي هيقعد فيه يخرج لابس جبه مذهبه ومقصبه وعمامه كبيره جدا ايضا عليها اشياء جميله، ويقعد يبقى شيخ الاسلام لغايه ما تخلص الحفله يدخل يرجع للدور دي المصرف بتاعه ويرجع تاني واحد افندي يمشي في الشارع. فهو بيقول لم يبق الا المترسمون هم اصحاب الوظائف دول، وقد استحوذ على اكثرهم الشيطان واستغواهم الطغيان، دول علماء زمان غزالي متوفى 505، وقد استحوذ على اكثرهم الشيطان واستغواهم الطغيان واصبح كل واحد منهم بعاجل حظه مشغوفا، فصار يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، دول علماء القرن السادس. ولقد خيلوا الى الخلق ده الاسوأ بقى، ولقد خيلوا الى الخلق انه لا علم الا فتوى حكومه، حكومه يعني قضيه، فتوى قضيه. المفتي عندنا زمان كان اسمه مفتي الحقانيه، لانه كان جملته ان يفتي القضاه فيما ينبغي الحكم به وفقا للمذهب الحنفي، حيث تاخذ النصوص المطبقه من حكم واضح. فالقاضي بعته يقول للمذهب الحنفي بيقول ايه فيفتيه، عشان كده كان اسمه مفتي الحقانيه، وكان في مفتي المحكمه في كل اقليم، مفتي الاقليم او مفتي المديريه في كل اقليم جملته يفتي القضاه ايضا. فهو ده اصل المساله. إلا فتوى حكومة تستعين بها القضاة على فصل الخصام. ده نوع. أو جدل يتضرع به طالب المباهاة إلى الغلبة والإفحام. بتشوفوا البرنامج اللي بيجيبوا الناس يكتبوا بعض في السيرة، هو ده طالب المباهاة، واحد أنا غلبته ده هو اللي غلبك، لا أنت تغلب. والراجل مذيع فرحان قوي عمال يزعلهم، يقول لي ده استنى وأنت استنى. دكتور هيثم الخياط بيقول هذا زي المصارعة الفيكة المحرمة، تحريش بين الديك أو تحريش بين البهائم، يعني البقر أو الإبل أو الخرفان، تحريش بين البهائم منهي عنه. فهيثم الخياط بيقول هذا تحريش بين بني الإنسان وهو أسوأ من التحريش بين البهائم. ف ده اللي قاله الغزالي، قال أو جدل يتضرع به طالب المباهاة إلى الغلبة والإتحام، أو سجع مزخرف يتوسل به الواعظ إلى استدراك العوام. استدراككم، في ناس افتكرت من كلمة غلط في الكتاب وقالت هكذا والصواب استدراكهم، لا هو استدراكهم يعني سلب إدراكهم. استدراك يعني تصيب للطلب، طلب إدراكي اللي بيدركهم معاه، فلا يصدقون إلا ما يقول ولا يكذبون إلا ما يكذب. واحنا عندنا مشاكل مع القصاص والوعاظ والكتب بتدرب ما يفعلونه من إراسة الأكاذيب والأشياء الغير صحيحة. فذكر الغزالي قال أو سجع مزخرف يتوسل به الواعظ إلى استدراك العوام، يعني سلبهم الإدراك المميز بين الصواب والخطأ. قال فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله تعالى في كتابه فقها وحكمة وعلما وضياء ونورة وهداية ورشدا، فقد أصبح من بين الخلق مطويا وصار في زماننا نسيا منسيا. فرأيت باشتغالك بتحديد هذا الكتاب مهمة إحياء لعلوم الدين، من أنا جاي اسمه، من أنا جاي اسم الإحياء، هو ما سموش إحياء الدين، وأنا اشتغلت به إحياء لعلوم الدين. بالمناسبة كتبنا القديمة يا جماعة كتير قوي من الكتب لا يطلق عليها صاحبها اسمها، أحيانا يقول وسميته كذا كتير، وأحيانا ما يسميهوش، يقول هذا كتاب رأيت فيه ذكرى مهمات علم كذا وذكرى مهمات للموضوع كذا. فيختار المحققون او الوراقين او الوراقون الذين كانوا ينسخون الكتب في وقتها اسما للكتاب ويسمونه به. ولذلك الكتب المحققه تلاقي المحققين يشتغلون دائما بامرين مهمين، تحقيق نسبه الكتاب الى صاحبه، لان في كتب كثيره ما نعرفش بتاعه الراجل منسوب اليه ولا لا. والامر الثاني تحقيق اسم الكتاب، فيشوفوا الفهارس ويشوفوا المكتبات الاخرى ويشوفوا ما قاله عنه معاصروه، كتب كذا وقال كذا في كتاب كذا، نقلوا عنه في كتاب كذا، ومن هنا يستخرجوا اسم احيانا يكون سماه به صاحبه او يكون اشتهر به كتاب ولم يسميه صاحبه. فالغزالي قال كتبت هذا الكتاب، رايت ان اكتب هذا الكتاب احياء لعلوم الدين وكشفا عن مناهج الائمه المتقدمين. وهنا المفتاح الجمله جايبه الكوبري اللي بناه، قال وقسمته على اربعه ارباع، ربع العبادات متعلق بكل العبادات، وربع العادات متعلق بجميع انواع المعاملات من البيع والشراء من النكاح والصداق والزواج والطلاق والصدقه قصدي والصداق والمهر والميراث الى اخره. ربع العبادات وربع العادات وربع المنجيات، ما الذي ينجي الانسان من النار؟ ربع المنجيات وربع المهلكات، زي ما قالوا اني نجيك من النار خذ بالك اني وقعت فيها. فعملوا اربع اقسام، قسم للعبادات قسم للمعاملات نسميها العادات، لان المعاملات كلها تجري على عاده الناس، وانا حكيت حضرتكم قبل كده دور العرف في الشريعه الاسلاميه. فقال العبادات والعادات والمنجيات التي تنجي اسلام الانسان او تنجيه من غضب الله وسخطه، والمهلكات التي توقعه والعياذ بالله في النار. جه ابن خلدون قال فلما كتب كتاب الاحياء صار علم التصوف في المله علما مدونا، بعد أن كانت الطريقة عبادة فقط، طريقة صوفية عبادة فقط، وكانت أحكامها تتلقى من صدور الرجال كما وقع في سائر العلوم. إحنا التفسير نقل إلينا شفاهيا، والحديث نقل إلينا شفاهيا، وعلوم اللغة نقل إلينا شفاهيا، وكان المغربيون يجوبون الصحارى مواطن من أهل البادية لكي يسمعوا منهم ما يقولون من أشعار وينقلوه ويستشهدوا به على صحة كلام العرب. فكل علومنا بدأت شفاهة، ثم لما فشت الكتابة وتوسعت الأمصار ودخلنا دخل الإسلام بلاد أهلها يكتبون ويقرؤون أكثر مما كان يقرأ عربي ويكتبون، بدأت العلوم وضعفت الذاكرة نتيجة ترك الناس كما كانوا قد ألفوها أولا، بدأوا يكتبوا العلوم. فلما دونت العلوم رأى أهل التصوف في أن يدون علمهم كما دونت علوم الفقه والتفسير والحديث والكلام، ودخل عشان كده ابن خلدون لما أول كلمة قالها في علم التصوف قال هذا علم محدث في الملة لم يكن. بدأ في القرن الثاني تك تك تك وقال بيت الكلام محدث جديد ما كانش عندنا قبل كده، انما كان اصل الزهد ومعين. كل ده انا حاولت اصنع به تقديم لمساله تعريف التصور. احنا يعني العلم بالشيء فرع عن تصور كل حاجه اتكلمنا فيها طول الثمان سنوات اللي احنا فيها مع بعض دي، قلنا في اول كل لقاء او في نصه او في مكان مناسب منه تعريف هذا الامر الذي نتحدث عنه. الان بعد محاضره ونص او لقاء ونص في موضوع التصور، نشوف ايه هو التصور نعرفه ازاي. انا ذكرت حضراتكم انه للتصور تعريفات بيقدم عدد متصوره، وبعدين لقيت واحد من العلماء المحققين بيقول لك له تصورات اكثر من عدد المتصور واكثر من عدد الذين الفوا في التصوف واكثر من عدد هؤلاء مجموعا الى من اشتغلوا به تعلما وتعليما. ازاي ده كريم؟ بعيد العلم عدد تعريفات واكثر من عدد الذين يتخذونه سبيلا او سلوكا او طريقه في الحياه، واكثر من عدد اللي الفوا فيه منهم، واكثر من عدد اللي اشتغلوا به من غيرهم. ازاي؟ في واحد اسمه الشيخ احمد زروق من كبار المتصوفه مشهور بابن زروق، قال انه للتصوف اكثر من 2000 تعريف. له كتاب عن التصوف قال فيه انه اكثر من 2000 تعريف. لما نيجي نشوف التعريفات ايه اهميتها؟ مثلا احنا بنقول الفقه، نعرف الفقه بنقول العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المستمده من ادلتها التفصيليه. اللي يقرا اقيم الصلاه يعرف وجوب الصلاه، اللي يعرف اقيم الصيام الى الليل يعرف ان الافطار لا يكون الا ساعه الغروب، اللي يعرف ولا تباشرهن وانتم معك يكون في المساجد يعرف حكم في معاشره الزوجيه في المسجد الى لما نقول اصول الفقه نقول هو العلم بالادله الكليه التي يتوصل بالنظر الصحيح فيها الى معرفه الاحكام الشرعيه، لا يعني العلم بالقران والسنه والاجماع والقياس وما اليه. لما نشوف التفسير نعرف ان هو العلم بمعاني ايات القران الكريم واسباب نزوله وما يستفاد من هذه الايات من احكام او عبر او تاريخ او قصص حسب نوع الايات. فكل علم له هذا التعريف اللي بيسموه العلماء حد العلم. ولما تقفوا عند كلمه الحد دي تنتبهوا لانه الحد هو الحاجز بين الشيئين. بتقول حدود ارضي جمع حد، يعني الحاجز بين ارضي وارض جاري. حد بيتي هو هذا السور، يعني الحاجز بيني وبين بيت جاري، بين بيتي وبين بيت جاري هو هذا السور. فالحد هو الفاصل بين الشيئين او هو الوسط الذي يحيط بالمعنى الموصوف. عشان كده العلماء زمان قالوا التعريف درسوا فيكم منطق، سمعوا كلمه التعريف يعني الحد يجب ان يكون جامعا مانعا. يعني ايه جامعا يعني مانعا؟ جامعا يعني يدخل فيه كل المفردات التي يمكن ان ينطبق عليها هذا التعريف. مانعا يعني حاجزا من ان يدخل الى المعرف غيره. فلما نقول الفقه ما ينفعش تدخل فيه التفسير، لما نقول الاصول ما ينفعش تدخل فيه الرياضه، لما نقول الجبر ما ينفعش تدخل فيه الهندسه، كل علم من هذه العلوم قائم بنفسه ولا بد لكي يقوم بنفسه ان يكون له حدود تحفظ تخومه وجوانبه، هذه الحدود بنسميها التعريف او بنسميها الحد. نيجي لعلم التصوف نلاقي الشيخ المزارون يقول نحو 2000 تعريف. ويجي الدكتور سيد عبد الفتاح المحقق الكتاب يقول ما اشار اليه ابن زروق ليس دليلا على انه جمع كل التعريفات التي قيلت في التصوف، بل ان كتب التصوف تمتلئ باشارات الى تعريفه تفوق عدد من تكلموا فيه ومن ادلوا فيه برأي. ليه؟ لان التصوف مساله متعلقه بحالتك، بشخصك، برؤيتك، باحساسك، وكل ما كان متعلقا بالرؤيه والذوق والاحساس لا يمكن ان ينضبط بعباره جامعه مانعه، والا جعلنا احاسيس الناس كلهم في قالب واحد، وهذا محال. لم يخلق الله القوم الخلق لكي يكونوا على قالب واحد في الاحساس، قد يخلقهم على حاجه واحده في الحلال والحرام، يخلقهم على حاجه واحده في الزواج والطلاق، لكن شكر يخلقهم على حاجه واحده في الاحاسيس، والا تخلصوا من طبيعتهم البشريه. فبقدر ما احس اهل التصوف عبروا، وبقدر ما سمع الكاتبون في التصوف من المتصوفين جايز ان هو ما احسش بالعباره دي، لكن سمعها زي العبارات اللي شرحها ابن العربي، زي العبارات اللي شرحها القشاني، مش كلها هم قالوها، دي عبارات قالوها ناس تانيين وهم بيشرحوها. فبقدر ما احس اهل التصوف عبرنا، وبقدر ما علم المؤلفون فيه من المتصوفين نقل، وبقدر ما فهم الكاتبون فيه من غير اهله بينوا. وهذا الاحساس الذي ينتج عنه التعريف، والنقل الذي نتج عن احساس الاخرين، والبيان الذي نتج عن محاوله دراسه ما قاله المتصوف، ادى بنا الى ان يبقى عندنا تعريفات اكثر من كل دول، اكثر من المتصوف انفسهم. انا كنت غلطان اول مره قلت لكم هناك تعريفات للتصوف بقدر عدد المتصوف، لا اكثر بقى بكثير، اكثر من المتصوف انفسهم، اكثر من المؤلفين في التصوف، من اهل التصوف، اكثر من الذين شرحوا التصوف في العصور المتاخره ممن نظروا في كتب الاولين وحاولوا يبينوها ويشرحوها. مثلا في مستشفى اسمه نيكلسون هو اول من حقق الرساله القشيريه. لا، في الرساله القشيريه لوحدها 78 تعريف. الرساله القشيريه بس هي ليست كبيره، هي رساله صغيره الحجم، لا فيها 78 تعريف اختصار. انا وانا بحاول اعمل المحاضرات دي المره الماضيه لقيت في كتاب الشمس اصلاحات الفنون، وهو كتاب صغير يعتبر معجم للعلوم الاسلاميه، لقيت كتاب كشاف اصلاحات وحده 26 تعريف التصوف. التصوف فيه ومرفوع صفحه مقسومه نصين، التصوف فيه واخد صفحه ونص، الصفحه ونص دول فيه 26 تعريف للتصوف. المنامي هو في الطبقات الصوفيه كل ما يذكر واحد من اعلامهم ويذكر خصله في الانصاف يقول ولذلك قيل ان التصوف هو كذا كذا كذا، فتجد بعدد من دول تعريفات. لكن العجيب انه في تعريف ابو بكر لوحده، يعني هو بيعرف سيدنا ابو بكر لوحده جاب 8 تعريفات للتصوف، لان سيدنا ابو بكر خصاله لا تحصى، فكل ما يلاقي له خصله قال فيها حد من الظروف كلمه يقول ولذلك قيل في التصوف انه كذا كذا كذا، بعد قيل في التصوف انه ترك الخلق والتوكل على الخالق، قيل في التصوف انه رؤيه الخلق وما اوجب واهمال الخلق ومشغول به كذا. كل ما يلاقي حاجه من صفات سيدنا ابو بكر قال تعبيري عنها احد علماء التصوف كلمه يروح جايبها وينسبها الى انه ده حال من احوال سيدنا ابو بكر. طبعا سيدنا ابو بكر لم يكن صوفيا ولا يكن في الصحابه احد من الصوفيه، هذا شيء نشا زي ما قلنا لحضراتكم في اول القرن الثاني من الحسن البصري ومن حوله من الناس قبل كده، مش حد يعرف الحكايه. وبنقول الحسن البصري بالذات لانه بيقول رايت واحد الفقراء يعني الصوفيه في الطواف فاردت ان يعطيه بعض المال يعني، فقال له الرجل لا احتاج الى مالك، معي 4 دراهم وهي تكفيني. مع 4 دراهم الحج. قال له معي 4 دراهم وهي تكفيني. فقالوا له ده اول تصوف، ده حسن البصري 110، فيبقى في اوائل القرن الثاني بدانا نشوف الصوره دي. الاسلوب بيقول التنوع ده لان الناس بتفهم التصوف كل واحد بطريقته. والناس بتفهمه، الاسلوب بيقول الناس تفهم كل حقيقه على اشكال لعدد الناس. اي حقيقه في الدنيا ده مربع او مستطيل او فارغ او مليان او في ورقه او ما فيهوش ورقه، مكتوب عليه مش مكتوب عليه، ممكن واحد فينا احنا 70 60 50 كل واحد ينظر اليه بطريقه ويصف بوصف لا يطابق وصف الاخر، ونحن جميعا نصف شيئا واحدا. فابن زروق بيقول ينظر الناس الى الحقائق نظرا يختلف بنظر كل واحد منهم. الناس بتشوف الحقيقه من جانبها ايه؟ وكل واحد ما يشوف حقيقه التصوف يعبر عنه بتعبير معين. الكلام الصحيح في اختلاف التعريف هو مساله الذوق التي ذكرتها لحضراتكم، وانه التصوف ليس شيئا منضبطا بحد جامع مانع، وانما هو شيء مرتبط بحقيقه شعور الناس وما يجدونه في انفسهم من كثره المجاهده والعباده. ابن خلدون لما بيتكلم عن الصوفيه في المره اللي فاتت قلت لكم انه بيقول لهم امرين، لهم احوال تحصل لهم بكثره المجاهده، ولهم الفاظ لا يجوز لغيرهم ان يتكلم بها، لان هم بيتكلموا بها على معنى غير المعنى الذي نعرفه نحن. وانا ضربت لحضراتكم مثالين بالشعر المره اللي فاتت، مش عايز اطول لان لما نذكر امثله من الصفحه نذكر حاجات عجيبه جدا في شعرهم، لما الانسان يقراها او يسمعها ما يتصورش ان ده واحد ممكن يقوله في الطريق الاسلامي الصحيح، لكن لانه من اهل هذا الطريق جاز لهم ان يقولوا هذه الاشياء. فالحقيقه ان المساله مساله ذوق ومساله تعبير عن هذا الذوق. ومن القواعد الجميله قوي اللي قالها ابن زروق ده قال ان الطريق، يعني الطريق الى الله سبحانه وتعالى، ان الطريق يتعدد بتعدد الانفاس. يعني مش تعدد مخلات، ده انت في كل لحظه يحدث لك حال جديد تنظر فيه الى الطريق الى الله تبارك وتعالى نظره مغايره بنظرتك في الحال السابق، فتعبر عنه بتعبير مختلف. ولذلك تلاقي الجنيه بنقول له 20 30 تعريف، يمكن قال 1000. تلاقي الدستوري سنه الدستوري بنقول له 20 30 تعريف، تلاقي الحارس المحاسبي بنقول له 20 30 تعريف. تلاقي القدماء من اهل الحديث ومن اهل السنه بيسموا ده كله الورع، وانا حكيت حضراتكم مره او مش عارف ما حكيتش، لما جاءت امراه الى الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه تقول له اغزل على ضوء العسس، العسس هم العساكر اللي كانوا بيحرسوا الشوارع زمان قبل ما يبقى الامن امن مركزي وبيحرس الشوارع وانما بيحرس المظاهرات. كان زمان العساكر بيحرس الشوارع اسمهم العسس. فالعسس دول كانوا بيمشوا شايلين مشاعل لان مفيش نور كهرباء. واحنا ادركنا في اسكندريه الموظف من شركه الغاز وشركه الكهرباء بينور اللمبه من الغاز الاستصباح، ده اللي دلوقتي بيقولوا عليه مش عارف غاز ايه، بيقولوا لاسرائيل باين ولا ده غاز تاني مش عارف. غاز تاني؟ بس انت بتاع بترول تلاقيك عارف الحكايه دي. طب كان في زمان غاز استصباح في الشوارع. كان بيولع بيه، فقالت له اغزلوا على ضوء العسس، يعني على ضوء المشاعل اللي بيمشي بيها الشرطه بالليل. طبعا ده سؤال بيجاوب عليه ايوه او لا، بيجاوب عليه ايوه اغزلي او لا تغزلي. والاصل انك تجاوب عليه اي رصيد، لان الناس دول اللي بيبيعوا الضوء ولا منعوا حد انه يشوف عليه، ولا لو انت معدي جنبهم هيقول لك غمض عينيك، لا ناس ماشيين. فالاصل يقول لك ان احمد ما قالهاش كده، قال انت مين؟ من انت؟ قالت له انا اخت بشر بن حاتم. بشر بن حاتم واحد من كبار اهل الزهد والورع. قال لها لا تفعلي، ما كان ممكن يسكت. قال لها لا تفعلي، من بيتكم خرج الورع. قال لها انت اخوك من كبار اهل الزهد والورع، قال زيك ما عملش كده. انما الناس قاعدين لو قالت له انا اخت محمد دعوك، قال لها ايوه اتفرجي على انزلي على ضوء العصر. لكن لما قالت له انا اخت بشر بن حاتم، قال لها لا تفعلي، من بيتكم خرج الورع. فالناس نظروا الى هذا النوع من المعرفه، نظروا الى هذا التوصل الى الاحكام بالطريق المجاهده الروحيه والعباده المستقيمه، نظروا اليه نظرات متباينه، زي ما قال الرجل بن زروق الطريق الى الله يتعدد بتعدد الانفاس. الانفاس مش يعني شيخ وسفير، الانفاس يعني النظره التي تقع لك في الحال التي تكون فيها. يمكن لو جه احمد محمد لوحده بظروف ثانيه كان لها اي وزير ما يجراش حاجه. وطبعا في قصه مكتوبه بتاعت ريعان شيبان الراعي اللي قابل احمد الشافعي، فاحمد قال الشافعي عايز يسال سؤال، قال له لا ما تسالوش، قال له لا لازم اساله، سالوا سؤال فلما اجابه وقع احمد مغشيا عليه. طبعا دي قصه مكتوبه فلا يصدقها احد، موجوده كل كتب التصوف، لكنها قصه مكتوبه ليس لها اساس. معروفه قصه شيبان الراعي، وانا مش هحكيها عشان ما ادخلش في سن حد، انما العلماء قالوا انها قصه مكتوبه لا اساس لها من الصحيح. واحنا ما نعرفش اصلا مين شيبان الراعي، اذا كان في حد اصلا اسمه شيبان ولا كان قصه كده يعني ايه من الحاجات اللي بتتعدى بتتعدى الانفاس، لكن ليست نفسا صحيحا. مش ساعات تتنفس ثاني اكسيد كربون، تعدي عربيه عليك وتطلع بتاع الاسود ده، تبقى مش قادر تتنفس، وتقول الغرور فين والحكومه فين والنصيب فين؟ نصيب يا رئيس الوزراء المفروض ينظف الشوارع، ما نظفش الشوارع. ف ده نوع الانفاس السيئه بتاع شيبان الراعي والاشكال الخايبه دي، وحاجات ثانيه هتيجي يعني. طيب يجي واحد من كبار التصوف يقول لا تسألوا عن دقائق في هذا العلم، علم التصوف ده ما تسألوش عن دقائق، ودقائق يعني المسائل الدقيقة اللي عايزة شرح وبيان وتفصيل وسؤال وجواب، لا تسألوا عن دقائق في هذا العلم، فإنما هي منح إلهية لا تتاح إلا لصاحب ذوق، وصاحب الذوق صاحب صدق، فينفتح له من الذوق بقدر ما يتحلى به من الصدق. طبعا ده كلام جميل، بس تيجي ترجعوا على ارض الواقع بقى، تنزلوا على الناس، تنزلوا على الف كم دي من الخلق، ما تعرفش تلاقي القاعده. لانه انا اصدق احيانا واكذب احيانا، انا اخطئ احيانا واعصي احيانا، انا اتوكل الى الله بقلبي كله وعقلي كله احيانا، وانسى واغفل ولا اتنبا وانشغل بامر الدنيا احيانا اخرى. فلا يمكن ان يكون الانسان صاحب صدق في جميع الاوقات والاحوال، والا كان نبيا او ملاكا، ونحن لسنا انبياء ولا ملائكه. ولو لم تذنبوا فتستغفروا لأذابكم الله، وجاء بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالكلام ده كلام عن أحوال مخصوصة، عن سواعات قليلة، عن لحظات لا يمكن أن تكون هي دايما المسلم طول حياته، وإلا خرج من الدنيا. وإحنا ليس مطلوب منا أن نخرج من الدنيا، والذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فإحنا مطلوب مننا العمارة، والعمارة تقتضي العمارة يعني بناء الحضارة. واحد امبارح كان بيقول لي تجيبوا العماره دي ازاي؟ حكوا عليها مقاولات يعني، قلت له اه عماره مقاولات. فاحنا بنقاول فعلا، بنقاول على نفسنا، احنا بنعمل مقاوله لبناء الانسان. فمقاوله بناء الانسان لا يمكن ان تخرجه على نمط لا يتغير. العماره ممكن هي 10 ادوار كل دور 4 شوارع، مش هتغيرها لو غير النهار ده، لكن البني ادم لا بيتغير طول النهار. هي بتكتسب معارف جديده ترقيه، وبيقع في وهله مطبات تدنيه من الارض او تقربه منها. وبين هاتين الحالتين يتغير موقفه ويتغير شعوره ويتغير احساسه، فمحدش يفتكر ان الاخوان دول بيقولوا انها اذواق، والاذواق لا تنفتح الا باصحاب الصدق، واصحاب الصدق ده فنائق. لا ده كلام بس مش قانون، كلام جميل لكنه ليس قانونا، كلام حلو نتمثله ونحاول نبقى اصحاب صدق، ونحاول نبقى اصحاب توجه حقيقي الى الله، ونتذكر عندما ننسى، ونستغفر عندما نعصي، ونتوب الى الله سبحانه وتعالى اذا تكررت منا العيوب، لكن لا يمكن ان نعيش هذا الحال الى الابد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض اصحابه انكم لو بقيتم على ما انتم عليه عندي لصفحتكم الملائكه، كانوا بيشتكوا انهم بيبقوا عنده فبيبقوا حاسين انهم في السماء. وبعدين يخرجوا ويروحوا البيوت يكلموا الستات ويضربوا العيال ويمشوا في الاسواق، يتخانقوا على المغيب ويتخانقوا على الدوره ويتخانقوا على الشعير. قالوا له مش عايزين نبقى، قال لهم لا ما ينفعش. قال لهم لازم تخرجوا وتعملوا الحاجات دي عشان الدنيا تعبر، لو بقيتم على ما انتم عندي عليه لصفحتكم الملائكه، وده مش ممكن، ربنا سبحانه وتعالى ما نزلناش الا لكي نعمر هذه الارض، والتعمير يقتضي هذا يعني خلينا نقول هذا التجول بين المقامات زي لغة الصوفية بتقول، أو التجول بين الأحوال، والانتقال من حال إلى حال يؤدي بالعبد من مقام إلى مقام، في مقامات طاعة وفي مقامات معصية، في مقامات رضا وفي مقامات سخط، في مقامات قبول وفي مقامات اعتراف. وكلما اقترب العبد من المقامات الطيبة السخية كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كلما وقع في المقامات المخالفة لها أو المناقضة لها كان عليه أن يستغفر ويتوب ويعود ويرجع، فتصف نفسه بهذا الاستغفار وهذه التوبة. وسلك القرآن الكريم بيقولنا ثم تاب عليه ليتوب. حد من إخواننا العلماء كان من كان أسبوع بيسألني أو يعني بيناقشني فقال لي يا أخي تاب عليهم أولا وبعدين ليتوب، فقلت له لا، العلماء قالوا تاب عليهم هنا يعني شرع لهم التوبة، فتح لهم باب التوبة، دلهم على طريق التوبة عشان يتوبوا عشان يدخلوا في هذا الطريق، فلما يقولوا تبنا إلى الله يتوب عليهم. طب لو كان ربنا ما شرعش لنا التوبة زي ما قال ابن يسير توبوا يا بكم فاقتلوا أنفسكم، كان التوبة يقتل نفسه اللي عمل ذنب، دي مصيبة ويحرق التوبة اللي جت علينا جاسة ومش عارف إيه، ربنا خفف عنا هذا فشرع لنا ما لم يكن مشروعا في شرع من قبلنا. فكذلك الأحوال التي يمر بها الإنسان تقتضي منه مراجعة دائمة، وتكفيه هذه المراجعة وليس ضروريا أن ينسلك في طريق أو أن يكون له شيخ زي ما نشوف بعد كده قالوا عن الشيوخ إيه، ولا أن يتبع مذهبا صوفيا بعينه يكون جاهلي أو قادري أو جيلاني أو أحمدي أو ما إلى ذلك، لا يعتقد لها. نيجي نشوف بقى اخواننا دول نماذج من التعريفات اللي من 100 طبعا مش حاضر كل 100 ولا 50 ولا 20 بس هو بعض النماذج ذات الدلال. بيسموا الجنيد الشاوري شيخ الطائفه، والامام محي الدين بن عربي هو في كفرودة بيقول عنه في كل كتابه ابن عربي كتاب اسمه يا جماعه العربي في الثاني خصوص الحكم، انا قصدي بيقول عنه في كل خصوص الحكم شيخ الطائفة الجنيد، شيخ الطائفة هو من الكتاب يقول الأخر شيخ الطائفة الجنيد. شيخ الطائفة ده بيقول التصوف قيام مع الله تعالى بحيث لا يعلمه غير الله. يعني حالة تخصك لا يطلع عليها غير خالقك. أنت لما بتصلي الناس بتشوفك بتصلي، لما بتصوم الناس بتبقى شاكة أنك صايم، لما بتتصدق على الأقل ما تصدقت عليه بيعرف أنك صدقة كده. لكن القيام الحقيقي للصوفي قيام لا يعلم حقيقته الا الله. الصوفي له صاحب التوكل والاخلاص الى اخره. يجي الشبلي يقول التصوف هو ان تحفظ حواسك وان تراعي انفاسك. تحفظ حواسك خلاص عرفنا من الحرام، تراعي انفاسك. تراعي كل شهيق وسفير ماذا فعلت به؟ هل شهرت لخير ام شهرت للشر؟ هل سفرت لخير ام سفرت للشر؟ دي مراعاة الانفاس، صعب دي مراعاة الانفاس. لأن هناك نفسا قد يدخل ولا يخرج، ونفسا قد يخرج فلا يدخل، فأنا علي أن أراعي نفسي في جميع الأوقات، فهو عبر عنه بمراعاة الأنفاس، مراعاة جميع اللحظات. يجي واحد تاني يقول التصوف هو بذل المجهود في طلب المقصود، والأنس بالمعبود، وترك الاشتغال بالمفقود. كلام حلو زي الشعر كده مسلوع سجع جميل، بس العبارة الأخيرة فيه مهمة قوي لأنها تدلك على الحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول واعلم أن ما أخطأك حدثنا عباس، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. كده أوله أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتب الله عليك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، لغاية ما أن رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأنس بالله تبارك وتعالى لأنك موقن أنه هو الرزاق ذو القوة المتين، وموقن أنه هو المعطي والمانع، ولا يمنع إلا لخير ولا يعطي إلا لخير، ده جانب. وبعدين الزهد في المفقود أو ترك الاشتغال بالمفقود، لأن لو ما جاش مش هيجيبك، لو كان المصيبة كان جالك، بدل ما جالك شيء من المصيبة. بعضهم زود شوية قال هو التخلق بالأخلاق الإلهية. الأخلاق الإلهية دي بناخدها من أسماء الله الحسنى. كنت المبرر الرحيم الكريم الجواد الحديث الخلق يعني محاولتها يعني طبعا عند الامام ابن العربي تفسيرات كثيره جدا لهذه الكلمات انا مش عايز ادخل فيها لان انا بدي صوره عن الثقافه الصوفيه بس. وبعضهم قال هو تصفيه قلبي عن موافقه البريه موافقه الخلق ومفارقه الاخلاق الطبيعيه الشح والبخل والغضب والرضا هي اخلاق البني ادمين. قال سيب اخلاقك الطبيعيه وبتعمل ايه؟ دور على الاخلاق الملائكيه. هتجيبها منين الاخلاق الملائكيه دي؟ انت بقى واحوالك انت وصفائك انت ومجاهدتك انت وعبادتك. نعم. واجمال الصفات البشريه والتعلق بالعلوم الحقيقيه. العلوم الحقيقيه، العلوم الحضاره الالهيه، والعلوم الوحي، والعلوم القران، والعلوم السنه الى اخره. واحد من كبار الصوفيه المصريين قال كلمه جميله قوي، قال التصوف هو الاعراض عن الاعتراف. صعب مصر كتير قوي، الناس تقول لك انا عملت ايه يا ربي عشان تبتلي كده؟ انا عملت ايه يا ربي عشان تقدمني؟ انا عملت ايه يا ربي عشان اخد وظيفتي؟ انا عملت ايه يا ربي عشان يحرموني من مش عارف ايه؟ انا عملت ايه يا ربي؟ اعتراف على حب الله سبحانه وتعالى. فجنون قال التصوف هو الاعراض عن الاعتراف. ان تتقبل كل ما ياتي به الله سبحانه وتعالى على انه خير دون ان تعترض على شيء منه. دي عباره جميله قوي. المنبي بقى اللي انا ذكرت لكم هو الف كتاب الطبقات الخضراء والطبقات السوداء، كتابين اللي حققهم اخونا العراقي تهيب الجدل، كتابين اللي حققهم الاستاذ محمد تهيب الجدل والدكتور محمد تهيب الجدل، له كتاب علمي طبقات التربية كتير خصوصية، لكن له كتاب علمي اسمه التوقيف على مهمات التعاريف. كتاب بقى قاموس معجب بيقول الاشياء ما هي تعريفاتها وما هي الحدود التي تطلقها، ما هو الكلام الجامع المانع الذي يدخل فيه التصوف ولا يدخل فيه غيره ولا يخرج منه شيء من التصوف. اما ما جه على التصوف قال الوقوف مع الاداب الشرعيه ظاهرا وباطنا. ترك بقى الكلام اللي قايله في الطبقات هناك مئات التعريف على قد كل واحد من يتكلم يكتب عنه تعريف، جه هنا قال تعريف واحد بس نص صف، هو الوقوف مع الاداب الشرعيه ظاهرا وباطنا. ونفس التعريف ده استعمله البرجاني صاحب كتاب التعريفات، وكتاب ايضا من كتب المعاجم المهمه، ولكن اضاف اليه عدد من التعريفات الاخرى وكذا وكذا وكذا. انما التعريف الاصلي اللي اختاره هو الوقوف مع الاداب الشرعيه ظاهرا وباطنا. وده يفكرنا بكلام الحنين شيخ الطريقه وسيد الطائفه الى اخر المقال، طريقنا هذا مقيد بالكتاب والسنه، فما خالف الكتاب والسنه فليس منه. وده اللي يسموه العلماء التصوف السني، لانه عندنا نوعين من التصوف، تصوف سني وتصوف بدعي، هنشوف بعد شويه تصوف. الدكتور سيد عبد الفتاح حقق كتاب مهم جدا لمؤسس الجمعيه الشرعيه، حضرتك واحدين الجمعيه الشرعيه للتعامل العاملين لكتاب السنه المحمديه اللي هي مقرها الرئيسي شارع رمسيس، وليها مقرات في جميع انحاء الجمهوريه، وهي اكبر جمعيه بترعى الايتام في مصر وربما في العالم العربي، والان لها 16 مقر في افريقيا تجاه الكتاب، ثلاث سنوات او اربع سنوات ماضيه، ناس من انشط خلق الله في مساله نشر العلم الشرعي وتعليم السنه الحقيقه، مشهورين بها. كان الشيخ حسن بنا بيروح يصلي قيام ليله رمضان مع الشيخ محمود خطاب السنتي، يصلي خلفه. والشيخ محمود خطاب يقول له يعني الاخوان ينضموا الى الجمعيه الشرعيه، فيقول له الجمعيه الشرعيه هي الجامعه والاخوان هي المدرسه، فاللي يتخرج من اخواني بيجي ينضم للجمعيه الشرعيه، لكن احنا بنعلم التعريف الاولي وانت بتعلم التعريف العادي لكي يعني تظل الموده بينهما والاحترام المتبادل. الشيخ محمود خطاب السبكي ده مؤسس الجمعيه الشرعيه للتعاون العاملين بالكتاب والسنه المحمديه، له كتاب غريب قوي اسمه اعذب يعني اجمل من الماء العذب، اعذب المسالك المحموديه الى منهج الساده الصوفي. والكتاب ده كان مختفي لسنين طويله جدا الى ان عثر على المخطوطه الوحيده له ونشرها الدكتور سيد عبد الفتاح، وبعض احباء الشيخ محمود وبعض تلامذته المباشرين اللي ما زالوا على قيد الحياه غضبانين جدا من الكتاب ده نشر، ويقول ان هو يعني الشيخ ده كان في اول شبابه وكان في اول عمله واول علمه ولا يجوز ان يعني ينقل عنه في شيء، لكن الحقيقه هو اثر من الاثار الصحيحه الناهضه لدرجه الشيخ محمود، والا لو الجمعيه استفادت بيها في تعليم ابنائها التصوف لرققت قلوب. مثلا تلاقي في الجمعيه دي في زعق قوي، تلاقي في الصف واحد بيقول لك سوي الصف من كوزك من فوق كده يوجعك جنبك، تلاقيه بيجرجرك يا اخي ما تفرش دي فرج، يا عم دي فرج ما مش لازم تلزق فيا تجنني فرج، بس يعني ما يتعديش قلب ولا لا دي فرج. لو تعلموا المنهج الصوفي السني السلفي اللي مشوا عليه الائمه الكبار كان حصلوا نوع من تدقيق القلوب شديد، وده اللي عمله الشيخ محمود الخطاب السبكي في كتابه اعلى المساجد المحمديه. جه اخونا الشيخ سيد عبد الفتاح وهو الدكتور سيد عبد الفتاح هو بيحقق الكتاب ده، قال انه لازم نعرف التصوف، فعرفه بانه علم يعرف به صلاح القلب وسائر الحواس. يعني قال يعني يعرف به كيف تصفي قلبك الباطن من عيوب النفس وصفاتها المذمومه كالحقد والحسد والغش والغل وطلب العلو والكبر والغضب والطمع والبخل وتعظيم الاغنياء، زود انت عليهم بقى هدى الله والسلطان، وتحقير الفقراء، زود انت عليهم ومن لا نفوذ لهم في هذه الدنيا. الناس دلوقتي اللي عنده نفوذ يجروا عليه ويقول مقبول الحمد لله العربية يسلموا عليه مع السلامة يا باشا وبتاع. بكرة يدخل في الوظيفة قاعد يخسر دوره الشغل لناحية تانية ما حدش يقول أنت فين. فقال هذا من أخلاق المذموم. وأنا كنت زمان الشيخ الغزالي رحمة الله عليه لما قال لي معاصي الجوارح أنا ممن لا يقيمون لها وزنا، لكن المشكل في معاصي الذنوب. وانا كنت شاب صغير ما فهمتش الحكايه دي، فاستنيت يمكن 10 سنوات لما سالت مولانا مره في كذا قال لي اه ولسه بقول كده قلت له طب احكي معاصي الذنوب فشرح لي هذه الابرار الغل والحقد والحسد والغش وانطواء القلب على الخديعه وعدم الرضا عما فعل الله عليك والتطلع لما في يد غيرك. قاعد عندي قائمه طويله يمكن 10 دقائق ويذكرها كما لو كان حافظها. فانا بعدين مع طول الصحبه اكتشفت انه حافظها فعلا لانه نقى نفسه منها. الشيخ الغزالي الله يرحمه لم يظهر ليس بخلفه شيء من هذا قط. نظيف رقيق سليم الصدر الله يرحمه. فهو فعلا حفظها لانه عارف ان دي مصايب، فكل مصيبه منه نفاها عن نفسه. فلما بقول له انا خصص لي رصه ضخمه جدا زي ما عمل سيد عبد الفتاح ده وان كان الشيخ قال اكثر من كده بكثير. انت ده من ناحيه العلم انك تعرف تنقي نفسك من هذه العلم. ومن ناحيه العمل، العمل ان تعمل باحوط الاراء في المامورات. ربنا كملك صلي اربع ركعات، صلي اربع ركعات كويسين، تقرا في يومين ايتين من القران كويسين، تركع ركوع كويس، تسجد سجود كويس، تقرا التشهد كويس، السلام عليكم السلام عليكم. ما ينفعش. من كم يوم كنت بشرب في القهوه وعندي ضيف هو هيصلي المغرب كان بيته وانا هصلي العشاء، فمنتظر ان انا يعني خلص قهوتي وهو صلي العشاء معاه. فخلصت وشربت ميه عشان اغير بعمل قهوه وقلت له صلي العشاء، انا صليت اثنين ما قلتلوش حاجه طبعا خلاص وصلت هو يعني صلاتك. لكن ما ينفعش انك انت في الوقت اللي بيشرب فيه انسان رشفتين من الماء او من اي مشروب تكون صليت مغرب وعشت من سبع ركعات، فانت محتاج شويه بطء وشويه هدوء عشان الصلاه تبقى فيها خشوع وفيها اتصال بالله سبحانه وتعالى. فقال الاخذ بالاحوال المامورات واجتناب المنهيات. خدوا بالك اجتناب المنهيات لان لازم هتقع فيها. فبس اجتنبها، لكن لما تقع تبقى غلطه ربنا يتوب عليك. والاقتصار على الضروريات من المباح. ايه الشيخ شعراني المصري سيد ابو شعره في المنوفيه احنا لنا ناس اصحابنا من هناك وكانوا بيتقروا من بلد وبلد الشيخ الشعراني، يقول لك بلدنا بلد دوليه. يا عم ما طلعش هذا الشيخ الشعراني منه، يقول لك لا دي بلد الاخطاب. يا عم الشيخ الشعراني سنه 900 وصلنا العاشر، يقول لك لا ما فيش الا هو ومليين الدنيا دوشه بالشيخ الشعراني الله يرحمه وما تبقى كلهم. جاي يعرف التصوف قالوا عباره عن علم ينقلح في قلوب الاولياء حين تستنير بالعمل بالكتاب والسنه. رجع تاني تعليم الجنيد علم ان طريقنا هذا مقيد بالكتاب والسنه. فكل من عمل بالكتاب والسنه انقدح له من ذلك علوم واداب واسرار وحقائق تعجز عنها الاحاسيس. ولذلك هو ده قول الجنيد علم ان هذا مقيد بالكتاب والسنه. الدكتور مصطفى الشكع استاذنا واخونا العزيز عمل تعريف جامع للالاف التعريفات الصوفيه. قال خلاصه القول في تعريفه انه العزوف عن لذائذ الحياه والوجدان وصفاء النفس والسعي الى الحب الالهي في نطاق السلوك الروحي والمجاهده النفسيه. لازم نضيف الى ده دون ترك عمارات الارض التي انشئنا من اجلها، لان لو قلنا لا بس هنبقى سلبيين. ترك اللذائذ، ترك الحاجات اللي بتجيب الغنى، ترك مش عارف المحبوبات، ترك المشتهيات. طب وبعدين العمل فين؟ لازم تركه فعلا. نترك المنهيات ونعمل المامورات عشان نعمر الارض. فلازم نضيف لتعريف استاذنا واخونا الدكتور شكع مع عدم ترك عماره الارض او مع الالتزام بعماره. ونقل عن الحارث المحاسبي كلمه جميله قوي، قال الحارث خيار هذه الامه. ده اللي يدل على صحه ما اقوله انا الان في عماره الارض. الحارث المحاسبي بيقول خيار هذه الامه هم الذين لا تشغلهم اخرتهم عن دنياهم ولا دنياهم عن اخرتهم. فهو ده لا تشغلوا الاخره عن الدنيا ولا تشغل الدنيا عن الاخره، فيشتغل السكتين وياخذ من الطريقين. نعم. اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تكون وتموت غدا. هذا هو حصل التصوف الصحيح، هذا هو حصل التعريف. العمل بالكتاب والسنه، اكتفاء من متاع الدنيا بالقليل اللازم وترك الاكثار مما تتركه وراءك بلا نفع وتحاسب عليه بلا ريب. أيكم مال وارثه أحب إليه من مال؟ قالوا يا رسول الله كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن مالك ما أعطيت ما أنفقت وإن مال وارثك ما أبقيت. فأنت بتحوش وتتجوز شيء مش بتاعك وبعدين هتأسف عليه، من أين كسبته ومن أين حصلت عليه وفيما أنفقت. كنت عايز أقول لكم على قاعدتين أو ثلاثة قالهم أخونا العزيز العلامة الدكتور محمد بقيع رحمة الله عليه في هذا الكتاب اللي سماه قانون الفكر الإسلامي، وهو كتاب لا نظير له في الإسلام لكن للأسف مجهول لجهل الناس بعلم العلماء. لكن ان شاء الله الاسبوع الجاي ابدا فيهم، لان الاسبوع الجاي هبتدي في الكلام عن قواعد الصوفيه، الاسبوع اللي بعده اتكلم عن مصطلحاتها، والاسبوع الاخير اتكلم عن بعض رموز الصوفيه الصالحين والذين تؤخذ عليهم المآخذ، لان كما ان هناك رموز من الصوفيه لهم مقام عالي جدا في الاسلام علما وعملا، هناك اقوام ادعوا التصوف وانتسبوا اليه ولا يستحقون هذه النسبه، والصوفيه انفسهم هم اللي يلوموهم وهم اللي بينقدوهم وبينقموا عليهم ما يفعلون. فاحنا الاسبوع الجاي ان شاء الله نتكلم عن القواعد، ونبدا الكلام عن القواعد بالكلام اللي قاله الدكتور القيعي لانه كلام نفيس، ثم ناتي بعض قواعد الصوفيه عشان نشوف ايه المنهج الفكري ده وصلنا فين، ثم ناتي المصطلحات عشان نشوف ايه اللي فيها شطحوا فيه وايه اللي فيها التزموا فيه جدا في الكتاب والسنه، ثم نتكلم عن بعض رموزهم عشان نعرف مين دول. يعني هنفاجئ بانه من رموزهم فقهاء ومفسرين وعلماء كلام ومن كل انواع الامه، ما فيش في الامه حد ما لمسوش التصوف، وهنلاقي من السلفيين الكبار، وانا ذكرت لحضراتكم مثلا ابن القيم وابن تيميه، هنلاقي من السلفيين الكبار ناس كتبوا في التصوف كتاب احسن من كتاب التصوف. ليه؟ لانهم اشربوا التصوف في قلوبهم وان لم يجعلوه شعارا ولا عنوانا لمذاهبهم. فالتصوف مساله ضروريه، ولكن هذه الضروره تقدر بقدرها، لا يتجاوز فيها ولا يتوسع في تفسيرها، وان شاء الله نلتقي السبت القادم باذن الله. شكرا. الدكتور محمد عبد المنعم القيعي رحمه الله عليه، والدكتور القيعي كان استاذ في جامعه الازهر ورجل من كبار المفكرين، وكان له درس في مسجده في بيته وطلابه بالمئات، لكن من عيوب مصر ان اهلها لا يقومون بعلمائها، كما انتقل الشافعي مصر وسمع علم الليث بن سعد من محمد بن عبد الحكم الامام المالكيه في مصر، لانه كان وارث علم الليث، قال والله ان الليث لافقه من مالك، ولكن قومه لا اصحابه، ولكن اصحابه لم يقوموا به، ما قدرش الواجب نحو اصحاب مالك جم من انحاء الدنيا كلها ونقلوا الموطا ونقلوا علم مالك، فبقى مالك والليث اندثر محدش قام به. وما زمانش كتبت مقال عن الموضوع ده لما مات احمد ادري في اليابان الله يرحمه، عارف احمد ادري بتاع الاثار، كان يجدد اثار مصر كلها بطريقه علميه سليمه، فغضبوا عليه ونفقوا الى اليابان، لانه زعل من محاوله اخذ المسار رمسيس من الميدان، يعني زعلوا، فهو كما في اليابان دخلوا يعني عقد يدرس عندها الاثار المصريه، بعد ثلاث شهور مات كمدا رحمه الله عليه. فلما مات انا كتبت مقال عن مصر وقلت مصر تقتل ابنائها، وذكرت بقى كلام الشافعي عن الليث، وذكرت سنهوري باشا الله يرحمه، وذكرت كثير من العظماء الذين قتلناهم باهمالهم. الدكتور القيعي الله يرحمه له تلامذه، لكنك لا تجد من يذكره الا القليلين جدا، يعني دي مشكله في المصريين. عندنا امرين يا جماعه، الامر الاول ان استاذنا المستشار طارق البشري بيعتذر عن محاضره الثلاث القادم 10/6 من زاد مش هيكون موجود. في حد من الاخوان الكرام كتر خيره وبعت لي تعريف او ترجمه مختصره للجروب، وقال من قسم المصراف في ليبيا، كتب بعض اسماء كتب من عرضه المدير السابق في بيت الحوادث في الوقت الاسباب النقدي عن التجاوز المسكين على طريق الفتره التركيين، لكن اهم كتاب طبعا هو كتاب قواعد الصوفيه او قواعد التصوف. هو كتبه قواعد التصوفيه. نعم تقييم ملكي طبعا، تقييم مختصر في الاصول ومختصر في الفقه الملكي. نعم والكتاب اسماء لا اسماء لا ده شرح البخاري كمان اسبوع حشيت على البخاري مطبوع؟ واحمد فاروق ايوه هو احمد زروق واشتهر نعم واشتهر بابن زروق واشتهر بزروق لا ازاي؟ زروق صفة له عارف لكن اشتهر بابن زروق واشتهر بزروق كتب الصوفيه بتقول كده، كتب الطبقات الصوفيه بتقول كده، انا ما سميتوش على فكره ما اعرفوش، انا لقيت كتب الطبقات الصوفيه بتعرفه كده، هو فلان ابن فلان واشتهر بزروق وابن زروق، وزي ما انت كتبت هنا زروق صفه وليست اسم، لكن الناس كتير قوي غلبت الشعراني، هو شعراني ولا شعراوي؟ هو شعراني لانه مقش من سقيت ابو شعره، وهو شعراوي لانه الناس عايزين الشعراوي اللي يبني يبقى كويس يعني شعراوي. طيب انا بس كنت عايز اسال لو حد يعرف اين حاشيته مطبوعه فين او على اي طبعا مالي ولا من يعني موجودة في الكتاب الزريبة مستقلة؟ نعم. ولا على البخاري؟ مع البخاري، جزاك الله خيرا. طيب ما معنى قول الصوفية قدس الله سرها أو قدس الله روحها؟ ما الصوفية؟ ما كمان إخوانك الشيعة الإمامية بيقولوا قدس الروح، بيقولوا قدس الروح و وبيقولوا اما اظن ابن تيميه كان يستعمل هذا على وابن القيم بيستعمل على ابن تيميه وابن كثير بيستعمل وهذا على التقديس هنا يعني خرجت من مجال المحاسبه التي قد تؤدي والعياذ بالله الى عذاب الى مجال المحاسبه التي لا تؤدي الا الى النعمه ده اظن ده معناه كده انما هو طبعا احنا ما عندناش حاجه مقدسه الروح القدس هو جبريل والتقديس لله سبحانه وتعالى حتى الناس اللي بيستعملوا كلمه النص المقدس انا الومهم ما عندناش حاجه اسمها كده عندنا نص القران الكريم التقديس دي كلمه جت لنا من اخواننا التانيين احنا مش عايزينها يعني كفايه هم يستعملوها استعملها احنا هم نعمل بيها ايه؟ معلش دكتور الحارث المحاسب بفتح السين بكسر لا المحاسب بفتح السين على ما اعلم من المحاسبة أنا قلت لي مكتبة الأزهرية طيب يا إخواننا إذا كان حد عايزني حاجة ثانية يقول لي حد عايز يسمي